الشيطان وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ Long, long, long.

فاتقوا Oh,

وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة من المؤمنين

ومن